المصنف رحمه الله قال في باب صلاة التطوع: ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، مثنى مثنى ويوتر بواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا أن المؤلف رحمه الله رتب صلاة التطوع حسب أكديتها أو أفضليتها، فقال إن صلاة الكسوف هي أكد من غيرها لما ثبت في شأنها من الأمر بأدائها، وأيضا كون هذه الصلاة تفعل جماعة فهو يرى أنها من هذا الوجه أيضا تقتضي أن تكون أفضل من غيرها. ثم ذكر الاستسقاء بعد ذلك، وسوف يعود بالتفصيل على هذه الصلوات. ثم ذكر بعد ذلك التراويح، وأخيرا ذكر الوتر. وذكرت فيما سبق أن من أهل العلم من يرى أن الوتر آكد من هذه الصلوات كلها حتى من صلاة الكسوف، ومنهم من يرى أنه آكد من الاستسقاء والتراويح وما ذكر من غيره. وهذا القول قوي، القول بأن الوتر آكد من هذه الصلوات كلها، لأنه يتعلق بالأعيان وبالأفراد. وذكرت فيما مضى ما أورد من أحاديث في شأنه، وتعلق بها من تعلق من أهل العلم بأنه واجب، ومن أهل العلم من قال إنه سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة تقابل الواجب عند آخرين من أهل العلم. فوردت أحاديث كثيرة في شأن الوتر والتأكيد فيه، وأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليه وما كان يتركه، ما ذكر عنه بحديث صحيح صريح أنه ترك الوتر، بل واظب عليه في الحضر وفي السفر، بل وأمر به المسلمين: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا، الوتر حق، وما ورد في معناها. فأقله ركعة، وورد فيه حديث أبي أيوب: من أحب أن يوتر بسبع فليفعل، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، ومن أحب أن يوتر بركعة. فقد ورد من عدة أحاديث وعدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرون جواز الإيتار بركعة واحدة. فمن صلى العشاء ورأى من نفسه إما يعني نوع من العجز والكسل أو شيء من المرض أو المشاغل التي طرأت عليه وأراد أن يقتصر على ركعة واحدة، فالصحيح أنه لا حرج، لكن خلاف الأولى وخلاف الأفضل. وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، يعني أكثر ما يوتر به أو ما يضاف إلى الوتر من ركعات، وإلا فالوتر إنما يطلق على الركعة الواحدة، على الركعة الواحدة، لكن يقصد المؤلف ما يضاف إليه من شفع، فأكثره 11 ركعة، وهذا على تعبير المؤلف، وإلا ففي الصحيح ورد أكثر من 11 ركعة من أحاديث صحيحة عن عائشة وأم سلمة وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، أنه عليه السلام كان ربما صلى 13 ركعة، لكن المؤلف يشير إلى ما ورد في حديث عائشة الصحيح الثابت أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وورد عنها تفصيل هذه 11 ركعة، ففي بعض الأحاديث أنه كان يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 كذلك تقول فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث أو كما قالت رضي الله عنها. وفي رواية أخرى تفصيل يختلف، أنه كان يصلي ما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين، فهذه صفات ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام في عدد صلاة الليل وما يوتر به وفي هيئتها وما يسلم منه وما لا يسلم، وسوف يبين المؤلف أيضا كيفيات أخرى. مثنى مثنى ويوتر بواحدة. إيه نعم. قال: وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. هنا يشير المؤلف إلى صورتين من صور صلاة الوتر، وباعتبار أنها قد تكون أقل من 11 ركعة، فيقول إن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، يعني أراد أن يسرد خمس ركعات جميع، ففي هذه الحالة لا يجلس فيهن بل يواصل من قيام إلى قعود إلى قيام إلى ركوع إلى سجود وهكذا حتى يأتي بسبع ركعات بخمس ركعات، فإذا أتى بخمس تكون الخامسة هي وتره ولا يجلس فيهن. وكذلك إن أراد أن يوتر بسبع فيسرد سبع ركعات متوالية ولا يجلس إلا بعد السابعة، وإن جلس في هذه الصورة بعد السادسة فلا حرج، لكن يجلس ويتشهد ويذكر الله ويحمده ولا يسلم، بل يجعل التسليم بعد السابعة فيجلس بعد السابعة ويسلم. فهاتان الصورتان وردتا من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأنه عليه السلام كان يصلي أو يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن فيهن بسلام ولا كلام، لا يفصل فيهن أو بينهن بسلام ولا كلام، فمتصل، بخلاف الرواية الأخرى عن عائشة أنه عليه السلام كان يجلس ويحمد الله ويدعوه ويثني عليه ولا يسلم ثم يقوم. فهذا ذكرته في الإيتار بسبع أنه يجلس بعد السادسة. فالسبع لها صورتان: إما أن يسردها سردا أو ولا يجلس مطلقا، أو يسرد ستا منها ويجلس بعد السادسة ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابعة يوتر بها. وأيضا صورة ثالثة وهي الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، فيأتي بست ركعات يسلم من كل ركعتين ويوتر بالسابعة، هذا أفضل. والصورة الأخرى إذا أوتر بتسع، يقول وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، وهذا أيضا ورد من رواية عائشة رضي الله عنها في صفة وتره عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا أوتر بتسع فإنه يجلس بعد الثامنة ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. فهذه صور من صور صلاة الوتر، وهذا من التخفيف، فالإنسان إذا وجد من نفسه قوة ونشاطا وإقبالا على العبادة فالأولى أن يأتي بأفضلها 11 ركعة أو 13 ركعة، ويأتي بها أيضا بأفضل صورها فيصلي ركعتين ركعتين، لأن هذا فيه زيادة عمل، فقيامك في أول أمر وتكبيرك تكبيرة الإحرام واستفتاحك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو ما تيسر لك من أدعية الاستفتاح وهي أدعية كثيرة في قيام الليل، ثم جلوسك في آخر الركعتين تتشهد التحيات لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسلامك منها، كل هذه أفعال تحتسب لك زيادة في العمل، فكونك تأتي بها على هذه الصفة، وهذا الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام في أكثر أحواله، كان في أكثر أحواله يصلي الليل ركعتين ركعتين وتكون عشر ركعات أو ثنتي عشرة ركعة ويوتر بالحادي عشرة أو بالثالثة عشرة على ما ورد من الأحاديث. لكن الإنسان قد يعرض له عارض من مرض أو مشاغل مثل ما ذكرت سابقا، فقد يكون الوقت قصير انتبه من آخر الليل فلا يمكنه أن يأتي بركعات كثيرة إلا باختصار، فيقول بدل ما أنشغل بالقيام والاستفتاح والجلوس في الركعتين والتشهد والسلام منها أسرد خمسا أسرد سبعا، فهذا يحتاج إليه الإنسان إذا قام متأخرا من الليل، فيأتي به بهذه الصفة ليدرك عدد الركعات، ليأتي بعدد الركعات لأن كل الإنسان يستكثر من عدد الركعات ويقارب أو يطابق ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا هو أفضل. وأدنى الكمال 3 ركعات، يعني إذا أراد أن يأتي بالوتر في أدنى الكمال وأدنى صور الأفضلية أقل 3 ركعات. وكان الإمام مالك رحمه الله يكره أن لا يسبق الوتر بشف، والإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى هذا، يرى أن أقل الوتر 3، يرى أن أقل 3. لكن الصحيح إن شاء الله أنه لا حرج إذا كان الإنسان مثلا قام من الليل متأخرا جدا مع أذان الفجر فيوتر بركعة، أو مثل ما قلت في أول الليل يرى أنه يعني قد غلبه النوم ولا يطيق ويخشى أنه يمتد به النوم إلى طلوع الفجر فيوتر بركعة. لكن لا ينبغي أن يكون هذا صفة دائمة للإنسان أو كثيرة إلا في الأحوال العارضة، في الأحوال العارضة. فقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يقم من الليل يعني حاجة أو لمرض صلى من النهار 12 ركعة. فالإنسان يعرض له ما يمنعه من قيام الليل، لكن كون يأتي بالوتر ركعة واحدة أفضل من أن يعرض عنه إعراضا تاما. وقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول عن الوتر: أوتر ب7 أو ب5 ولا أقل من 3، ولا أقل من 3. لكن هنا يشير إلى الأفضلية لا إلى الحكم الذي لا بد منه. نعم. قال: وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص. فهذا اللي هي 3 ركعات إن أتى بها لوحدها أو صلى ما تيسر له من مثلا 4 ركعات ركعتين ركعتين أو 6 ركعات ركعتين ركعتين، ثم أراد أن يوتر فيوتر ب3، فيقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة التي هي ركعة الوتر قل هو الله أحد. وهذا ورد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يقرأ هذه السور، وورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة في سورة الإخلاص والمعوذتين، فيقرأ في ركعة الوتر قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وقد ذكره الإمام مالك في الموطأ، وورد من عدة أحاديث، ورد من عدة أحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما قرأ في ركعة الوتر هذه السور 3. فعلى كل حال ينبغي للمسلم أن يأتي بهذا وبهذا. وإن كان بعض الأئمة تكلم في حديث عائشة كيحيى ابن معين وأحمد بن حنبل وقالوا إنه لا يصح أو فيه ضعف، لكن يقابلهم أئمة آخرون صححوه وأنه ثابت، وأنه صحيح ثابت. فينبغي الإنسان أن يعمل به في بعض أحواله، ويأتي بها إذا أراد أن يوتر ب3 فقط أو مع ما قبلها ب2، فيصلي الركعتين ويسلم منهما، الأولى يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالكافرون ويسلم، ويوتر بركعة ثم يسلم. هذه أفضل الصور. لكن إن سرد 3 جميعا وأتى بها بسلام واحد فهذا جائز، فهذا جائز، وورد من الحديث ما يدل عليه. ومن أهل العلم من يرى أنه يصلي ركعتين، ركعتي الشف، ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالثالثة، وهذا عند الحنفية ويستدلون له، لكن بقية الأئمة يخالفونهم في هذا ويرون أن ويرجون عليهم ما ورد من الحديث ولا تتشبه بصلاة المغرب، وأنه ينبغي إما أن يصليها سردا من غير جلوس أو يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالثالثة ويسلم منها. إيه نعم. قال: ويقنت فيها بعد الركوع فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك برضاك من سخطك وبعفوك بعفوك تصحش بعفوك وبعافاتك بمعافاتك بمعافاتك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويمسح وجهه بيديه فيقنت فيها يعني قصد في الركعة الأخيرة التي يقرأ فيها سورة الإخلاص أو سورة الإخلاص والمعوذتين. يقنت بمعنى يدعو. فكلمة يقنت ترد بعدة معاني، منها الخشوع ومنها طول القيام ومنها الدعاء. فهنا يقنت فيها أن يدعو في هذه الركعة بعد الركوع، بعد الركوع، لأنه ورد في حديث أنس وفي حديث أبي وفي أحاديث أخرى أنه عليه السلام لما رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فدعا وقنت. وورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقنت قبل الركوع وبعده. فمن أهل العلم من يرى أن الأمر في هذا واسع، إن أراد أن يقنت قبل الركوع أو بعده واسع. ومنهم من يرى أن القنوت في الفريضة بعد الركوع، على رأي من يرى القنوت في الفرائض أو عند النوازل، وفي الوتر يرى أنه قبل الركوع. ولعل الصحيح إن شاء الله أن دعاء القنوت إن كان قبل الركوع أو بعده فكل هذا إن شاء الله سائغ وجائز. وإن كان الإنسان مرة يأتي به بهذه الصفة ومرة بالصفة الأخرى فهذا لعله يكون مطابقا لكل ما ورد. بعد الركوع، فبعد الركوع يقول الذكر إن كان إماما أو منفردا يقول سمع الله لمن حمده، ثم أيضا ربنا ولك الحمد، لأنه ورد في حديث أبي هريرة فلما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بدأ عليه السلام بالقنوت وصار يدعو. فتأتي بهذا الدعاء وهذا الذكر، اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، إلى آخر الذكر الذي يتيسر لك في هذا. ثم تشرع في القنوت الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وهذا الذي ذكره المؤلف فيقول اللهم اهدني فيه من هديت ورد من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما عند أحمد والترمذي وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام علمه، أي علم الحسن بن علي رضي الله عنهما علمه ما يقوله في قنوت الوتر، ما يقوله في قنوت الوتر. وورد أيضا في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام كان في الوتر يقول اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. لكن ينبغي أن يورد أيضا ما ورد عن عمر رضي الله عنه، فكان هناك دعاء يسبق هذا الدعاء أو ذكر وثناء على الله سبحانه وتعالى. فقد ورد في حديث عمر ومن حديث غيره رضي الله عنهم أنه عليه السلام كان يقول أو كان يعلمهم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونترك ونجحد من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار ملحق، ثم اللهم اهدنا فيمن هديت. فهذا قد ورد، وهذا يعني يحسن لأنه ثناء على الله تعالى عندما يقول اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، فأنت تثني على الله جل جلاله قبل أن تبدأ في هذا الدعاء الذي تدعو الله فيه الهداية والمعافاة وما إلى ذلك. فينبغي الإنسان أن يحرص على هذه الأدعية ويكرر مطالعتها وقراءتها ويحفظها، فهي أفضل مما يتكلفه من أدعية يجمعها من هنا وهناك من أقوال أهل العلم، وقد يكون منها الشيء الصحيح أو غير الصحيح، وقد يكون منها الصواب ويكون منها الخطأ. فما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من طريق فيه ضعف، لكن لا ينبغي أن يكون ضعفا شديدا فضلا عن أن يكون مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ضعف محتمل كما يقول أهل العلم فهذا أولى من أدعية الإنسان يتكلفها من نفسه أو يأخذها من إنسان قد تكلفها. وهذا ذكر عظيم، فأنت عندما تدعو الله سبحانه وتعالى وتقول تسأله الهداية فهذا تأكيد لما تأتي به في صلاتك، وإلا فأنت عندما تقرأ الفاتحة في الصلاة أو تسمعها من الإمام وتدعو وتؤمن آمين أي اللهم استجب. والفاتحة كما نعلم فيها اهدنا الصراط المستقيم، فهذا كنوع من صور الدعاء، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. فأنت تسأل الله العافية، العافية في الدنيا والآخرة، في أمور دينك ودنياك يعافيك في جميع أحوالك وشؤونك. وتولني في من توليت، لأن الذي يتولاه الله سبحانه وتعالى إن كان موالاة النصرة و يعني المراقبة والملاحظة، فهذا يعني غاية في سلامة الإنسان ونجاته وسلامته من أعدائه وأشدهم الشيطان شيطانه. فهذه أدعية وأذكار عظيمة، وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت، فهذا ذكر عظيم أن تسأل الله المباركة، لأنك قد تعطى شيئا كثيرا لكن تنزع البركة، تعطى مالا تعطى ولدا تعطى عملا منصبا وظيفة لكن لا يبارك لك فيها، فإذا لم يبارك لك فيها ما يفيدك الكثرة في هذا ولا الرفعة ولا العلو. لكن البركة مع القليل كثيرة ومع الضعف قوة إذا حصلت البركة من الله سبحانه وتعالى. فتسأل الله أن يبارك لك فيما أعطيك ما أعطاك وأن يجعله لك خيرا. وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. فالله سبحانه وتعالى يقضي بالخير وبالشر على عباده، كل شيء في هذا الكون لا يجري إلا بقضاء الله وقدره من خير أو شر. فأنت تسأل الله جل جلاله أن يقيك شر ما قضى من الشرور، فالمرض الفقر المصائب البلاوي، الله سبحانه وتعالى كل شيء بقدر من الله، لا يحصل في هذا الكون شيء إلا بإذنه جل جلاله. فصاحب الإذن في هذا وصاحب القدرة وصاحب القضاء هو أولى من تستجير به، فتقول وقني شر ما قضيت من مرض وفقر وفتن ومشاكل وما إلى ذلك، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. فهو جل جلاله لا راد لقضائه، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، فهو اللي سبحانه وتعالى يقضي ولا يقضى عليه. ولا يذل من واليت، فإذا تولاك الله بعزه ونصره وتأييده فإنك لا تذل أبدا، لا تذل أبدا، ولا يعز من عاديت. فأعداء الله لا يعزون، لكن لا بعض الناس قد يقول طيب نحن المؤمنون ونرى حالنا الآن على مستوى بعض الأفراد، الفرد في نفسه قد يقول يجد نفسه بين أهل الفسق والعصاة ذليلا في نظره، أو على مستوى المسلمين عامة بين الكفار. نقول هذه أمور وقتية وعارضة، والله تعالى يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ثم أيضا هذا الذل الذي نشاهده لأننا للأسف لم نلتزم بأمر الله، وإلا لو حققنا الموالاة لله جل جلاله كما ينبغي فالله لا يتخلف وعده. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ألفاظ تأكيدية، لكن هل حققنا العبودية لله سبحانه وتعالى؟ ما حققناها. والله لو نظرنا في أنفسنا لوجدنا أنفسنا بعيدين كل البعد. فالله تعالى يقول نسوا الله فنسيهم، وهذا نخشى أن يكون انطبق على المسلمين، نسوا الله في كثير من أمورهم وشؤونهم، فتجد الشرك والبدع والخرافات فضل والفسوق والفجور منتشر في أصقاع العالم الإسلامي. ولا مشكلة، ما أحد ينكر، وإلا لو كانت هذه الأمور تقاوم بأناس ينكرون كما ينبغي ويقفون لأهل الضلال ويحجزونهم عن الضلال كان تتكافأ الأمور. لكن يقابل هذا الانسياق وراء الفسوق والمعاصي والبدع والخرافات والشركيات نوع من الفتور، لا تجد إلا فئة قليلة ضعيفة جدا، ما تعمل شيء مقابل هذه الجحافل من المسلمين الضالين هداهم الله. فهذا إذن ما ينبغي الإنسان يتساءل يقول لماذا نحن لا يتحقق فينا هذا الأمر، لا يذل من واليت. تقول من واليت؟ حقق الولاء حقيقة، والله تثق بالعزة في نفسك وفي أمتك وفي بيتك وفي مجتمعك، فلنحققها ونجد وعد الله يتحقق فينا. تباركت ربنا وتعاليت ثناء على الله جل جلاله. اللهم إنا. وينبغي أن يكون الضمير بالنسبة للإمام إذا صلى إنسان في قوم لا يفرد الضمير بل يقول على سبيل الجماعة: اللهم اهدنا وعافنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. وقد ورد في بعض الأحاديث وإن كان فيه مقال: من أما قوما فخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم، فقد خانهم. فالإمام ينبغي أن يورد الضمير بضمير الجمع: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. فهذه أذكار طيبة وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فينبغي لنا أن نحرص عليها. ولا أيضا بهذه المناسبة ثم يختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قد ورد في حديث الحسن في بعض رواياته أنه فيه وصل اللهم على محمد، وورد من طرق أخرى، فينبغي كذلك. وأيضا يدخل في عموم ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول بهذه المناسبة، بعض الناس خاصة إخواننا أئمة المساجد وفي رمضان يسترسلون في الدعاء وفي القنوت ويطيلون، وهذا خلاف السنة، خلاف السنة. هذه الكلمات عظيمة جليلة بليغة من أفضل ما يقال، لكن إن زاد عليها شيء يعني من ما ورد من الأدعية القرآنية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، من الأدعية القرآنية لا حرج. لكن أحيانا يسترسل الإنسان ويطيل، وهذا أهل العلم ينكرونه على من يفعله، ولا ينبغي، لا تنبغي الإطالة في هذا. ثم أيضا بالنسبة للقنوت، هو سنة عند أهل العلم في كل صلاة وتر طوال السنة، وهذا عند الحنابلة والحنفية. من أهل العلم كالمالكية والشافعية يقولون: لا، إنما الوتر في رمضان، ومنهم من يقول في النصف الأخير من رمضان، القنوت قصدي، القنوت، القنوت إنما هو في النصف الأخير من رمضان وليس في طوال السنة. ولعل الصحيح إن شاء الله الأخذ بالعموم، لأن ما ورد من تعليم الحسن ومن ما ورد عن علي رضي الله عن الجميع من هذا الذكر من غير تقييد أن القنوت فقط في فترات معينة، فينبغي للإنسان أن يأتي به. لكن من أهل العلم يقول: من تركه أو لو أنه تركه في بعض الأحايين، فيقولون: نعلم أنه لو كان عليه الصلاة والسلام يقنت في كل ليلة لنقل هذا، فلما لم ينقل دل على أنه ربما قنت وربما ترك، ربما قنت وربما ترك. فلهذا يقولون: لو تركه في بعض الأحايين فإنه لعله يعني أولى من الاستمرار عليه. ولكن الصحيح الإنسان قد لا يقوى نفسه، لأنك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا موطن ذكر ودعاء ووردت فيه أحاديث. وعند الإمام أبي حنيفة يرى أن القنوت واجب، يرى أنه واجب، لأن الوتر عنده واجب، فيرى القنوت أيضا واجب. لكن عامة أهل العلم يقولون: ليس بواجب بل إنه مستحب، وعلى ما ذكرت لكم من خلاف بينهم. إيه نعم. قال: ويكره قوله: ويمسح وجهه بيديه. ويمسح وجهه بيديه، هذا ورد في بعض الأحاديث، ورد عن عمر رضي الله عنه، وورد من حديث السائب بن يزيد، ومن حديث ابن عباس، فوردت الأحاديث من فعله عليه الصلاة والسلام أنه مسح وجهه بيديه ومن قوله. لكن بعض أهل العلم يرون أن هذه الأحاديث فيها ضعف، مع أن الحافظ بن حجر رحمه الله يرى أن طرق هذه الأحاديث صالحة للاستدلال، صالحة للاستدلال. فنقول في هذه المسألة: من مسح وجهه بيديه فلا حرج، ومن ترك فلا حرج. من مسح مجتهدا ويرى أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خير إن شاء الله، ومن تركه يرى أنه لم يرد أو لم يثبت ثبوتا يصلح للاستدلال فهو على خير إن شاء الله. يظهر أنه في كل دعاء، لأن في حديث ابن عباس يعني ورد يعني ما يدل على أنه في كل دعاء. قال: ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض. هنا يعني أراد أن يبين حكم القنوت في غير الوتر، يعني هل يشرع القنوت في الفرائض في صلاة الفرائض؟ فأيضا العلماء لهم في هذا أقوال، فعند الشافعية والمالكية أن القنوت في صلاة الصبح في صلاة الفجر، بينما عند أبي حنيفة وأحمد أو عند الحنفية والحنابلة لا يرون القنوت مطلقا في الصلوات، لا يرون القنوت بصفة مستمرة. الذي عند الشافعية يرون أن من السنة أن الإمام أو المصلي صلاة الصبح يقنت في الركعة الأخيرة، يدعو بدعاء القنوت. وهذا في الحقيقة مرده إلى الخلاف في قنوته عليه الصلاة والسلام، لأن الأحاديث التي وردت في قنوته في صلاة الصبح بل وفي صلاة الظهر والمغرب والعشاء وردت أحاديث صحيحة، حديث أنس وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع أنه عليه السلام قنت، لكن هذه الأحاديث وردت مقيدة أنه قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب، على بني سليم رعل وذكوان وعصية، ويدعو على مضر، اللهم اشدد وطأتك على مضر، ويدعو للمستضعفين من المسلمين الذين كانوا أسرى في مكة، الوليد بن الوليد ومن كانوا معه من الأسرى. فكان عليه السلام إذا رفع من الركوع بعد صلاة الصبح دعا، اللهم نجي الوليد بن الوليد، ويذكر عن الكفار، اللهم اشدد وطأتك على مضر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل هذا ويلعن الكافرين ويدعو للمؤمنين ويقول يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا وحديث أنس رضي الله عنه، فمن أهل العلم من تعلق بهذا وقالوا إن الوتر في صلاة الصبح خاصة ينبغي أن يكون سنة، والآخرون قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لفترة مؤقتة في صلاة الصبح بل وفي صلاة الظهر وفي العصر أيضا في بعض الروايات والمغرب والعشاء، في كل الصلوات الخمس دعا للنازلة، لنازلة نزلت بالمسلمين لأمر عارض، لأن بنو سليم لما طلبوا من الرسول عليه السلام القراء ليعلمونهم القرآن وكان مكرا وخديعة قاموا عليهم فقتلوهم، فتألم عليه الصلاة والسلام لذلك أشد الألم وصار يقنت عليهم، وكذلك لحال المستضعفين، حتى نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو ليس لك من شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكان ممن دعا عليهم سهيل بن عامر وأبو سفيان، مع أن هؤلاء أسلموا وصلح إسلامهم، وكان سهيل رضي الله عنه من خيرة الصحابة ووقف للمرتدين في مكة في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فيقال كما قال أبو مالك الأشجعي عن أبيه طارق بن أشيم، سأل أبا قال يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وخلف علي ها هنا في الكوفة 5 سنين، هل كانوا يقنتون في صلاة الصبح؟ قال لا يا بني، بدعة، إنه بدعة أو محدث. فورد أيضا عن سعيد بن جبير أنه يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القنوت في صلاة الصبح بدعة. فقالوا هؤلاء العلماء هذا النقل يدل على أن الاستمرار عليه من غير نازلة أنه بدعة. ثم يقال إذا قالوا يا إخواننا لو كان عليه الصلاة والسلام يقنت في كل يوم طوال حياته عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح كيف يترك الصحابة هذا الأمر؟ كيف يختلفون فيه؟ ما يمكن أبدا في كل يوم يعمل هذا الشيء ولا ينقل أو يتركه الصحابة هم أحرص الناس على المتابعة. هذا مما يدل على أن الأمر كان فيه نوع من سوء الفهم، سوء الفهم. قنت فترة فظن وعبر الراوي تعبيرا فهم منه بعض النقلة أنه على استمرار، لأن في حديث أنس أنه عليه السلام ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. نقول صحيح كلام أنس، لكن ما زال يقنت إذا استدعى الأمر القنوت، إذا دعت نازلة ونزلت من المسلمين نازلة قنت عليه السلام، وإن لم يكن آمر فلا داعي. فالمؤلف هنا رحمه الله يعني يرى أنه يكره قنوت في غير الوتر إلا إذا نزلت من المسلمين نازلة، يعني حصلت نسأل الله العافية فيضانات، زلازل، حرب، مثل هذه الحروب التي يشنها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. ينبغي أن ندعو لإخواننا المسلمين، ندعو لهم، هذا أضعف ما ينبغي، أضعف من أضعف حقوقهم علينا أن نقنت له. وهذا القنوت يا إخوان له أثر في نفوس الكفار، والله له الرعب في قلوبهم، ويجدون له أثرا، تتناقله وسائل الإعلام ويحسون، لأن فيهم أحيان نوع من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان على ضعفه عندهم وعلى انحرافه يؤثر، ومصداق لقوله عليه الصلاة نصرت بالرعب مسيرة شهر. لكن إذا صدر من نفوس مؤمنة وقلوب صادقة، فأقول في مثل هذه النوازل ينبغي أن يقنت، إما في الفجر خاصة أو كما ورد في بعض الأحاديث في المغرب والصبح، وإن قنت في كل الفرائض فلا حرج، ولا ننكر على أحد فعل هذا، لأن السنة وردت بهذا كله، إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. الطاعون يقول لأنه أولا كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وما ورد أنهم قنتوا، وهذا من الأمراض التي لا تزال تعرض للناس للمسلمين وغيرهم، فما يعني ما قنتوا فلا نقنت. طاعون عمواس الذي نزل بالمسلمين في العام 17 من الهجرة أو في 18 في الشام، والطاعون مرض معروف من الأمراض المعدية والتي تفتك بالبشرية فتكا ذريعا، وقد ورد في الحديث الصحيح إذا سمعتم به في بلد أو أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في أرض أنتم فيها فلا تخرجوا منه فرارا عنه، من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فهذا المرض يقول المؤلف رحمه الله لو حصل وابتلي به المسلمون لا ينبغي أن يقنتوا، ومن أهل العلم من ينازعه في هذا ويرى أنه كذلك ينبغي أن يقنت، ليرفع الله سبحانه وتعالى هذا المرض، يرفعه عن المسلمين ويكفيهم شره. فيقنت الإمام في الفرائض، هنا المؤلف يرى أن القنوت في الفرائض كأنه يرى أنه يقنت في كل الفرائض، وقلت لكم وردت أحاديث تدل على كل الفرائض، وورد في بعضها استثناء العصر أنه ما قنت فيها عليه الصلاة والسلام، وورد في بعضها ذكر العصر، وورد في بعضها أنه قنت المغرب والفجر. فإن كانت هذه الأحاديث ثابتة فيحمل على تنوع الأحوال، وأنه عليه الصلاة والسلام بحسب النازلة وشدتها، فربما قنت كل الصلوات الخمس، وإن كانت يعني أخف ربما اقتصر على القنوت المغرب والفجر، وإن كانت أخف اقتصر على القنوت في صلاة الفجر. أقول هذا يعني يتأول به ما نقل إن كان كله ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.